بختي بآباد فرتيارا باندي ديوا دا ديوبان دا مدرسة دا دا علم خزانة دا ديوبان دا مدرسة دا دا علم خزانة هر شيخ أو هر فازل يديتر نور علامة معلوم فتجربة دا بوفيز دا فكرلا معلوم فتجربة دا بوفيز دا فكرلا هر وقت بآبا دا فرتيارا باندي ديوا دا ديوبان دا مدرسة دا دا علم خزانة دا ديوبان دا مدرسة دا دا علم خزانة هر شيخ أو هر فازل يديتر نور علامة معلوم فتجربة دا بوفيز دا فكرلا معلوم فتجربة دا بوفيز دا فكرلا أيضا نرأي مسلمانان ديني مدارس ديني إدارة دا إسلام دا لاجون دي كولو برپايا كولو أو دا إنسانيات پا خدمت كي كوشان أو مصروف دي زكا وحشي كفار دا نرأي سامراج قوتونا مدرسة تا قسم قسم القاب وركوي كلا دا ترهگر شرپسان پناما يادلي خود غمر با إن شاء الله العزيز دا ټول به هم دا مدارس ناکام جوړوي دینی مدارس نه خود دهشت کردی او نه هم د تروریستو ستربیت چاته ورکوي بلکې دینی مدارس د الله جل جلاله او د هغه ګران پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اطاعت کولو ترغیب ورکوي مستر مفتي او لوي عالم شيخ الاسلام فر دنيا مولانا محمد قاسم مشهور فنانو تبي وصل تاج العالم شيخ الهند يوبندي وخاوان دس بن عزم مولانا محمود حسن بيارد العرب عجم نن پټول نړۍ کې د دیوبند رڼا خپره هم یې ایجاد کړې د نبی د طریقه د دیوبند د مدرسه دا د علم خزانه د دیوبند د مدرسه دا د علم خزانه هر وخت بیا آباد فرتيارا باندي ديوا د ديوبند د مدرسة دا د علم خزانة د ديوبند د مدرسة دا د علم خزانة هر شيخ او هر فازل يديتر نور علامة معلوم فتجربة دا بوفيز دا فكرلا معلوم فتجربة دا بوفيز دا فكرلا مولانا شاء انور شاء كشميري دا علم مر خاتم المحدثين وبارز دا فيغمبر خاتم المحدثين وبارز دا فيغمبر بل حكيم الأمة هم بودع علم سمندر مولانا أشرف علي اتهام بدجو سحر بل سيد الطائفة أو دمك مهاجر جران حجي امداد الله بودع علم يتزمر دا غرض قرآن أو دا حديث فلسفة سمسور دي بهم قل دا غدا علم سرچنا دا ديوبان دا مدرسة دا دا علم خزانة دا ديوبان دا مدرسة دا دا علم خزانة هر وقت بي آباد فرتيارا باندي ديوا دا ديوبان دا مدرسة دا دا علم خزانة خزانة دا ديو بند مدرسة دا دا علم خزانة هر شيخ او هر فازل يدي تر نور علامة معلوم فتجربة دا بفيز دا فكرلا معلوم فتجربة دا بفيز دا فكرلا شيخ الإسلام مبارك ستر عالم كامل ولي حزرة مولانا حسين أحمد مدني نقي مولانا رشيد أحمد مشهور وفقم قوي بحر العلوم عارف بالله افتخار زمن دبي مولانا رحمة الله سيف الأرض قريشي مولانا رحمة الله سيف الأرض قريشي خدايا كريكم يا بدا دا علم سلسلة ويجي بر دنيا بادي دا ديوبان بالوشا دا ديوبان دا مدرسة دا دا علم خزانة دا ديوبان دا مدرسة دا دا علم خزانة هر وقت بي آبادا پرتيارو باندي ديوا دا ديوبان دا مدرسة دا دا علم خزانة دا ديوبان دا مدرسة دا دا علم خزانة هر شيخ او هر فازل يدي تر نور علامة معلوم فتجربة فايز دا فكر لا معلوم فتجربة دا فايز دا فكر لا شيخ الحديث والتفسير مولانا جليل الله مشكل مثلو تحل دي عارف دا فكر لا جامع المعقول من قل مولانا صبغة الله نبوي باغتي يوبل دستوري دشنا سما دا عاشق دا زل جلال دا شبلا دا سبين سبا دوي لري دا دين سر دير من خجزبا دوي بادي اوري گيخ انوار هر شبا دا ديو بند مدرسة دا دا علم خزانة دا ديو بند مدرسة دا دا علم خزانة هر وقت بي آبادا پرتيارو بند ديو دا ديو بند مدرسة دا دا علم خزانة دا ديو بند مدرسة دا دا علم خزانة هر شيخ او هر فازل يدي تر نور علامة معلوم فتجربة دا بفيز دا فكر لا معلوم فتجربة دا بفيز دا فكر لا صاحب البنان او هم صاحب البيان بيان مولانا رفقة الله دي خادم دي سبين قرآن دار العلوم ديوبا خدايا دي كليرو خان خدايا دي وساتي دغال هرس خزان وايم حقاني شاعر داسا يادا دائمان دا غاديو بنخو ختم بي تورا تيارا هم دورو كوي دا غادا جهل تورا شبا دا ديو بند مدرسة دا دا علم خزانة دا ديو بند مدرسة دا دا علم خزانة هر وقت بي آبادا کفر تیارو بند دی و د دی بند مدرسه دا د علم خزانه د دی بند مدرسه دا د علم خزانه هر شیخ او هر فاضل دی تر نور علامه معلوم په تجربه دا په فیض د فکر لا معلوم په تجربه دا په فیض د فکر لا محترم اوریدونکو دا رنگین زمزمه وړاندې کیږي په آواز د محترم رور شجاع الرحمن عمری زمونږ د ریکارډینګ پته مه هیروئ الخيرخوا ډیجیټل ریکارډینګ سټوډیو بلدیه پلازا میزان چوک کوټه